تصلي علي وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي علي وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله لله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وأطعنا غفرانك رب غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

أنت مولانا فانصرنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين عليه وأيده بجنود

نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والشمس وضحاها في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها صدق الله.